فلعلنا نقف مع سورة هي من أقصر سور القرآن، وهي مع ذلك من أجمع السور، حيث قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه: لو لم ينزل الله سورة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. وذلك لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة التي تكون سببا لصلاح الإنسان وصلاح مجتمعه وصلاح بيته وأسرته. هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وغالبا السور المكية تشتمل على مسائل الاعتقاد، تشتمل على الحديث عن اليوم الآخر، تشتمل على الحث على الأخلاق، تشتمل على إيجاد الأخوة الإيمانية التي تربط الناس ويجب أن تتحقق، وتشتمل على معاني كثيرة الآيات والسور المكية. ومن اللطائف إذا قيل أقصر سورة في القرآن نقول ما اشتملت على 3 آيات، ولم يوجد في كتاب الله سورة أقل من 3 آيات. والله قد تحدى الكفار، بل تحدى قريش والعرب كلهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، وتحداهم أن يأتوا بسورة، فأتوا بسورة من مثل، وما استطاعوا أن يأتوا، وكان التحدي ب3 آيات ما قدروا أن يكتبوا، مما يدل على أنه كلام ربنا والخلق لن يستطيع أن يأتوا بمثل كلام الله عز وجل. بدأها الرب وتسمى سورة العصر، والله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، والعصر هو الزمن الذي يعيش فيه الإنسان ويتقلب من الزمن ليلا ونهارا، وتمضي بنا الأيام والأسابيع والأشهر والأعوام، وسرعان ما تنقضي بنا كأنها لحظات مرت بنا، ونعجب حين نجد ذلك العصر في حياتنا، حين نتأمل فيما مضى من أعمالنا. نحن جلوس أيها الإخوة، أعمارنا مختلفة، ولو سألت نفسك هل كنت تتوقع أنك عشت 20 سنة مضت، 30 40 50 60، عشتها بأيامها ولياليها وأشهرها، وعشتها بأفراحها وأحزانها، وعشتها بطعامها وشرابها وزواجها وأولادها وذريتها؟ سبحان الله، تجد أن الإنسان يقول والله كأنها لحظة مضت. وإلا فلو تأمل، لو قلت لك إن شاء الله ستعيش 20 سنة، تجد الإنسان يقول الله يلحقنا خير، لكن حين تقول ترى مضى عليك 70 سنة، يقول والله كأنها ساعة. فالمستقبل نراه طويل، والماضي كأنها لحظة مضت. وصدق الله لما قال: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنها ساعات مضت. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، اسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا. مهما عشت في هذه الحياة فهي قليلة، ومهما طلبت أن تبقى فيها فهي يسيرة لا تساوي شيء. وهذا يعطينا أيها الإخوة أننا في حاجة إلى أن نتأمل لهذا العصر. وسبحان الله، الله يقسم بالعصر وهو الزمان، وهو من مخلوقات الله عز وجل، ولا يجوز لنا نحن أبدا أن نقسم بغير الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أن نقول والنبي وحياتك والكعبة أو والشمس والقمر والسماء والأرض، لا يجوز لنا أن نحن نقول يعني بهذه إطلاقا، بل إنما الله الذي يحلف بخلقه، ويوجد الحلف أن يحلف بأسمائه وصفاته، ويأتي الحلف على شيء عظيم. والله يقرر إن الإنسان لفي خسر، وهذا الحكم عام، كل الناس في خسارة. وإذا تأملنا أيها الإخوة حال الناس اليوم، خسروا أوقاتهم وخسروا أعمارهم وربما نخسر دنياهم، ومن الناس من خسر آخرته كلها، فما استفاد لا دنيا ولا آخرة. وهذا الحكم عام لكل أحد، وما ينجو ويربح إلا من استثناه الله تعالى، إلا الذين آمنوا. إن الإنسان حين يقول لا إله إلا الله ويدخل في الإسلام، هذا ليس في خسارة بل هو في ربح. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من يؤمن يدخل الجنة ومن يكفر فإن له النار. هذا هو، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فماذا يستفيد الإنسان إذا نعوذ بالله هو وأولاده وذريته في النار يكردسون؟ أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ نعوذ بالله أن نكون من الخاسرين. ويدلنا أيها الإخوة أنه لا بد من كلمة الإيمان، وهو النطق بالشهادتين. فمن نطق بكلمة التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله فلا شك أنه ليس من الخاسرين. ولا يمكن أن نقول فلان خاب لأنه آمن، ولا نقول إنه خسر وضاع عمره لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل هو من الرابحين في الدنيا وفي الآخرة. وهنا ننبه على مسألة يا إخوان، اليوم نشاهد ملايين بل مئات الملايين من المسلمين يقولون آمنا بالله، لكن ليس الإيمان مجرد الكلمة فقط، بل لا بد مع الإيمان من عمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وصدق الحسن البصري رحمه الله لما قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، وإنما ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. إذا لا بد من عمل، وقضية العمل هي الخطر عندنا. نسأل أنفسنا، هل نحن نعمل بالطاعات؟ هل نحن ممن يستيقظ لصلاة الفجر؟ هل نحن ممن يصلي الجماعة فلا تفوته تكبيرتها؟ هل نحن ممن بر بوالديه؟ هل نحن ممن وصل أرحامه؟ هل نحن ممن أدى حق المسلم على المسلم؟ هل نحن ممن تنافس في طاعة الله عز وجل؟ نحن نؤمن، لكن أين العمل؟ فإذا وجد العمل فإنك في ربح ولست في خسارة. وهذا الربح يزيد، كلما ازددت عملا ازددت ربحا وضاعف الله، ولا تقع من الخاسرين. وحين يذكر الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يدلنا كثير من الناس حين تقول يا أخي اتق الله احرص على طاعة لك، يا أخي أهم شيء القلب، الحمد لله قلبي نظيف، لا أغش ولا أكذب ولا أخادع ولا أكل أعراض الناس، لكن لا يصلي فجر ولا يحرص على طاعة ولا يعمل من الصالحات المستسأل، قال قلبي نظيف. من يقول هذا السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله. من لا يحرص على طاعة الله ليس قلبه نظيف، عنده خلل واضح في هذا القلب. فلا بد من مقارنة الإيمان بالعمل، وإلا يصبح من الكاذبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ما ينفعهم شيء. فليس المقصود أنا أقول، وإنما المقصود هل أنا ممن يعمل ويمتثل أم لا. إن الناس أيها الإخوة يعملون، قد يوجد الإنسان عنده عمل في جوارحه، لكن يحتاج إلى أمر ثالث وهو التواصي بالحق. الآن عندنا أيها الإخوة انتشر عندنا مصيبة كبيرة جدا، كل واحد يقول أنا مسؤول عن نفسه، ما لي دخل، جاري ما علي منه، ولد عمي ما علي منه، أخوي ما علي منه، لا ناصحة ولا مكلمة ولا متعرض. الحمد لله أنا وعيالي نصلي والباقي ما ننزل. هذا كلام غير صحيح. الله وصف أصحاب النجاة من الخسارة بأنهم يتواصون بالحق، يتواصون بالحق، يأمرون بالمعروف، يتعاونون على البر والتقوى، ينهون عن المنكر، يحذرون من المعاصي، يخوفون الإنسان من الوقوع في المحرمات. ونقول إلى الله المشتكى، كم لنا من الجيران من نعرفهم على الفسق والمعاصي وربما لا يشهدون جمعة ولا جماعة، وكم لنا ربما نقول من الأقارب قد يكون على مخدرات، قد يكون على نظر للمحرمات، قد يكون وقد يكون، وتسأل قال الحمد لله أنا ما أعفرض وأصلي ولا أغيب عن المسجد. لا ينفع هذا، لا ينجيك من الله عز وجل، لأن الله وصف الذين ليسوا بخاسرين بأنهم يتواصون بالحق، تواصيهم في الامتثال وتواصيهم في الترك، ويتعاونون مع غيرهم في الامتثال والترك. وما أجمل أن تجد من يعينك على طاعة الله. ربما أسأل سؤالي والإخوة، هل في أحد قال لك يوم من الأيام جزاك الله خير إذا طلعت الفجر اتصل علي بالجوال تقول موجود؟ لو جاءك أحد قال لك اتصل علي قال خير إيش ولا إيش، يعني يعجب ليش تتصل علي؟ أنا أتواصل معك على الحق، ما دللتك على معصية ولا دللتك على محرم ولا تكلم، لكن لو في توزيع أراضي أو موجود وظائف والدوام الشراء يبدأ من الفجر أو قبل الفجر تجد الله الله يوفقك اتصل عليه يمكن ياخذ النومة. لو ما اتصلت قال يا أخي ليش ما تتصل؟ زعل عليك وانتبه قال ليش ما تتصل؟ في الدنيا نخش يعني نحزن لأن الناس ما يساعدوننا، أما إذا جاء الدين بقينا في مصيبة وبلاء، مما يدل على أن الناس ليس عندهم التواصي بالحق. يتواصلون على الدنيا، ربما يتواصلون على المعاصي، يتواصلون على الأمور التي لا تقربهم من الله عز وجل ولا ترفعهم، وهذه دليل. ثم ذكر الله تعالى ختمها وتواصوا بالصبر. سبحان الله، غالب الذي ينصح قد يصاب بشيء. بعض الناس ساعات يقول لك جزاك الله خير تريد أكلم قبل الفجر أو أذان الفجر عشان تجيل الصوت، قال استخلف من جوفل شعرك أنت ربي، أنت مسؤول عني يوم القيامة، يعطيك هذه الكلمات الحارة، فهل أنا أترك أم أنني أستمر؟ كلما جاء فرصة نصحته ووعظ. وكم من الناس لو قيل له جيران وكبار سن يأتي بعضهم يقول يا أخي جزاك الله خير أولادك ستة في البيت ما نشوفهم في المسجد أبدا، قال الله لا يوفقك وليش ما في الحارة إلا أنا عشان تتكلم علي وعلى عيالي، ليش تقول هالكلام؟ بدل ما يقول جزاك الله خير هذه أرقامهم اتصل عليهم، هذا الآن تراهم موجودين الله يوفقك، تعال أعني عليهم زرهم في البيت اتصل بهم أتعاون وإياك عليهم ادعو لهم بالهداية. ممتاز، لكن بعض الناس يغضب كلية وربما يلقي عليك من الكلام ما يجرح قلبك فيقول اشتخل أنت مسؤول عنهم يوم القيامة، ثم تسمع الكلمات بعض المرات الحارة. كم من الناس ربما نصح وسخر الناس منه واستهزؤوا به ورموا عليه كلمات حارة كانت سببا أسميها للتنفية. من الناس من ينفر ولا يقبل، ثم تجد ينقطع عن الخير كلية فما يتحمل أن يقال شيء، بل نحن نعيش بأنفسنا. تقول لما تنصح جارك؟ قال يا أخي خاف يتكلم علي كلام سيء، خاف يقاطعني، أخاف يظن في ظن السوء، أنا وإياه في مجاملة أريح لنا لي ولا، ما في حاجة أقول عيالك ولا شو أدرب عيالهم بغي يدخلون النار وما يدخلون ما يدخلون إنهم تكون علاقتي معه طيبة ولا ولهذا لن نكون في نجاة إلا إذا عملنا بوصية الرب سبحانه وتعالى. وقضية التواصل بالصبر، الصبر دائما يكون على المكان. وكم من الناس ربما نصح فأوذي، قد يؤذى في بدنه، قد يؤذى باللسان، قد يؤذى بالاستهزاء به، والسخرية والغمز واللمز وغيره، هذا يدل على أن الناس في خطر عظيم إذا لم يكونوا عاملين بهذه الآية. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا من الغفلات، وأن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإيمان، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وهما مخلوقتان قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تثنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله. لا نزال أو لا يزال الحديث عن الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها، وكذا الحديث عن النار وأهلها، نعوذ بالله أن نكون من حطب جهنم. ذكر المؤلف أن الرب سبحانه وتعالى قد علم عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وقد وعد الله الجنة والنار بملئهما، يعني أنها ستملأ كل منهما. فالجنة ستملأ بأهل الطاعة، والنار ستملأ بأهل المعاصي. الجنة يدخلها، ونسأل الله أن نكون من أهلها، يدخلها من بني آدم عدد. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فتلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. رفع النبي صوته بالقراءة، فعلم الصحابة أن الرسول يريد أن يحدثه، فالتف الناس حول الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع. ثم قال النبي للصحابة: أتدرون أي يوم هذا؟ متى؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم ينادي الله آدم عليه الصلاة والسلام، ثم يقول الله له: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، أهل النار أخرجهم يا آدم من أولادك. فيقول: يا رب وكيف أخرج؟ قال: تخرج من الألف 999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. إذن النار عددها كثير، وأولاد بني آدم سيملؤون بها، والله قال: وقودها الناس والحجارة، مما يدل على أن العدد كثير. فلما سمع الصحابة ذلك غطوا رؤوسهم ولهم خنين يبكون، كأنهم يقولون: متى ننجو؟ إذا كان 999 إلى النار وواحد إلى الجنة، كيف ننجو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا فرحين. ثم قليلا قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا: فكبرنا. ثم قال النبي: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصفهم. قالوا: فكبرنا. هذا العدد الله عالم به، وقد دل على ذلك حين كتب على الإنسان وهو في بطن أمه وجمع. الإنسان منا يجمع في بطن أمه 40 نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يرسل إليه ملك، وهذا الملك يكتب رزقه وأجله، وشقي أم سعيد. الذين شقوا ففي النار والذين سعدوا هم في الجنة، مما يدل على أن الناس ليسوا على درجة واحدة في قضية الهداية وغيرها. والجنة قد وعد الله بملئها، فيبقى فيها فضلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخلق الله لها خلقا لم يعملوا خيرا قط ثم يدخلون الجنة. هنيئا لهؤلاء، لم يكلفوا ولا يحاسبون ثم يدخلون الجنة. القسم الثاني وهي النار، الله علم عدد من يدخلها. قد توعد الله أصحاب المعاصي والكفر والشرك والإلحاد بالنار، حيث قال: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه النار الله يقول لها بعد أن كرجس أهلها فيها: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى. وذكر الله تعالى: تكاد تميز من الغيظ، يعني فيها من الغيظ على الكفار كيف يعصون الله عز وجل، وتريد أن تلتهمهم وتحرقهم. ثم يبقى فيها فضلا، قالوا: فيضع الجبار فيها قدمه سبحانه وتعالى، ثم ينزوي بعضها لبعض فتقول: قطن قطن، يعني حسبي حسبي انت لا. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الجنة والنار لا تفنيان، والدليل على الجنة لما ذكر الله الجنة قال: عطاء غير مجدود، أكلها دائم وظلها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. كل هذا يثبت أن الجنة دائمة ولا مجال لانقطاعها، بل هي باقية أبد الآباد، لا يمكن إطلاقا أن تفنى. وهذا هو الصحيح عند أهل السنة قائلا، وإن كان الجهم بن صفوان يذهب إلى فناء النار، وإن كان أبو الهذيل العلاف وهو أحد أئمة المعتزلة يقول: تفنى حركاتهم، تبقى النار ثم يصبحون جمادات الناس. وكذلك الجنة هذه عنده، هذا الكلام باطل، بل نجد أن الجنة نعيم دائم ولا انقطاع له، والناس يفرحون بهذا النعيم ويريدونه، فكيف يقال هذا الكلام الباطل بدون بينة؟ ويجب أن نعلم أنها باقية لا تفنى أبدا، لا الجنة ولا النار. وإن كان قد روي عن بعض من السلف أنه قال: بفناء النار لا فناء نسميه الجنة، لكن الصحيح أن الجنة والنار لا يمكن أن يكون لها فناء أبدا، بل هي باقية أبد الآباد. ذكر هنا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآباد. ويأتي من اللطائف عندنا: أليس ورد من أسماء الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ نقول: بلى. كذلك نجد فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فربنا سبحانه وتعالى هو الأول فلا بداية له، وهو الآخر فلا نهاية له. قال: وكذلك الجنة والنار باقية أبد الآباد. دائما يقال أبد أبد الأبد وأبد الآبدين كناية على أنه لم انقطاع له، ولهذا قال: ودهر الداهرين، يعني كلما تعاقب الليل والنهار لم انقطاع لها إطلاق. وإن كان يوم القيامة نقول قد لا يكون هناك ليل ولا نهار، وإنما هو نهار دائم، ولكن تجعل تلك كناية على أن الدهر لم انقطاع له أبدا. ذكر الآن وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فقيل إن آدم سكن جنة غير الجنة التي وعد بها ذريته ووعد بها هي، وقيل إنهما سواء لا فرق بينهما. وكلام المؤلف يومئ إلى أن الجنة التي أخرج منها آدم هي هي، يعني بمعنى هي التي سيرجع إليها. ونجد ابن القيم رحمه الله ذكر فحي على جنات عدن فإنها منازلها، يعني هذه كان يقول انطلق إلى الجنة التي كانت منازلك الأولى. وهنا قال من؟ قال آدم، موسى لآدم، أنت الذي أخرجتنا من الجنة، يعني كان المفروض نحن نبقى فيها، وأنك لما أكلت من الشجرة أخرجتنا منها. وسنعود إليها لنكمل أنها هي الجنة الأولى. ولهذا قال فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، وذلك حين أكل من الشجرة عليه الصلاة والسلام. ولله في ذلك حكمة، إذ أخرج الله تعالى آدم من فمه، عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنزله من هذه الجنة، قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا إلى الأرض من تلك الجنة التي وعد الله تعالى بها عباده. آدم عليه الصلاة والسلام تاب إلى الله من ما وقع، ثم قبله الله تعالى قبل توبة. أما إبليس فما زال مستمرا على معصيته لله تعالى إلى قيام الساعة، ولهذا قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ما زال على طغيانه، قال إنك من المنظرين، وما زال على طغيانك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس هو الذي يزين للناس المعاصي، يزين لهم النظر الحرام، يزين لهم كذلك نسميه سماع الزمر والطرب، يزين لهم القطيعة، يزين لهم النوم عن الصلوات، يزين لهم الآثام، كلها من إبليس يضعف في الناس محبة الخير والعمل الصالح. ولهذا أخرج منها عليه الصلاة والسلام، نقول عقوبة له على معصيته، لكنه لما تاب واجتباه ربه سيعود إليها مرة أخرى. ونقول إذا كان آدم عليه الصلاة والسلام أذنب ذنبا فطرد وأخرج من الجنة، فكيف بنحن؟ كم عندنا من الذنوب والتقصير في حق الله عز وجل. ولهذا يجب علينا كلما أذنبنا ذنبا أن نثبت لله توبة، علنا أن نشابه آدم عليه الصلاة والسلام فيما هو فيه من هذا الأمر. ويعطي أن الإنسان في حاجة إلى أن يعرف هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما كانوا فيه، ففيه الخير والسعادة الإنسان دنيا وآخرة. ما تكلم به المؤلف هنا متعلق بالقيامة الكبرى، لأن المؤلف سيتكلم بعد ذلك عن شيء من أشراط الساعة الكبرى، وأشراط الساعة الكبرى كلها قبل الجنة والنار، لأنه سيذكر المسيح الدجال، وسيذكر عيسى بن مريم، وسيذكر عددا من أشراط الساعة التي ينبغي للإنسان أن يتعلمها ليحذرها خوفا على نفسه من الوقوع في مثل هذا. تذكر المسيح تأوي المسيح. نعم. فهل الناس يتعلقوا في الذنب بقولهم أخطأ أبونا آدم أخطأ أبونا آدم، فنحن دائما نقع في الذنب؟ ما في مانع، لكن نقول وتاب آدم فأتوب كمثله، ليش تأخذ الجانب ولا تأخذ؟ لكن هذا يخوف بعضهم الشيخ. لا مهو سعيد، هو لا شك ما من إنسان لا يعصي، ما في أحد يقول معصي، لكن صاحب الآن واحد عصى ثم قال والله آدم سواه، نقول آدم طرد من الجنة صح ولا أخرج منها؟ فأنت تحتاج شوي عقوبة عشان تنضبط. فإن تبت كنت كآدم وإن بقيت على معاصيك فإن العقوبة ستنزل عليك بنار وعقوبة أخرى. وهو حجة، يعني كمثل واحد الآن وقع في التدخين تسأل ليش؟ قال يا أخي أبوي دخن، لحجة بين يدي الله، لحجة عند الناس عشان أبوي دخن يصير دخن. حتى لو كان والدك على المعاصي مستمر أنت مطالب أن تكون كمثل والدك في المعصية. نعم لعلك إيه نفسها هي هي طب الموقف بس هاي الباب ليه تقرأ عنه ها؟ إيه إن شاء الله نخلص يلا أنا أبدأ في التوحيد علشان نخلص البداية. نعم لا صحيح النار ما تفهم نرد عليك بالنصوص الواردة يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال لهؤلاء خلود فلا موت وهؤلاء خلود فلا موت. والنصوص صريحة في إثبات خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. جاءت الآن تبين أن هؤلاء يفقهون الخلود، ولما ذكر الله حزب الله مفلحون وحزب الشيطان وذكر أنهم خالدين فيها كل هذا يدل على أنهم باقون في النار. استمر بالتزكية والهداية في يد الله. لو أعطيتك كتب وعطيتها شرطة وعطيت عيالك ما يهمه بشرط الجامعة، شهادة الجامعة ما تدخل الجنة، ما يدخلها للعمل الصالح، ما يستمر. بس نقول استمر في نصحه ما يغلق ما يخالف استمر. نوح عليه الصلاة والسلام كلم قومه 950 سنة ما أتركه، حنا كلمناه مرتين وملينا منه، نقول استمر ما بين فترة وفترة نذكره بالله عز وجل على الله يوفق قلبه. في آثار عن بعض الصحابة لكن كلها ضعيف ما يعتمد عليها. ما عليه دليل، ما عليه دليل. جاءوا بحديث يعني رحمتي سبقت غضبي لكن ما يدل على هذا، هل جاءت في جمع باب وهذا في باب ما هي داخلة إطلاقا. يقول يوجهون يقولون أبدا ما دامت النار موجودة، فإذا فنيت النار ما في أبدا خلاص. لكن الكلام في التمحل ليس خلص أحتفظ لأسنة الإنسان. نعم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم البناء والتجسيس والوطو والكتابة عليه وسن لغير امرأة زيارة القبور وقول انت كلمني عن التجسيس وغيره طيب في قول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم البناء دليل ذلك حديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، والحديث عند الإمام مسلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما بني، أي شيء يبنى على القبور يهدم. وقضية التجسيس نهي عنه لأنه من البدع، والقبور ليست مواطن تزخرف حتى تجمل بالجس وغيره، وإنما لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإن النبي دفن ومع ذلك لم يوضع على قبره لا جس ولا كتب عليه ولا بني عليه أصلا. أما قضية الوقت يعني أن تطأ بقدمك، فقد روى ابن ماجة حديثا مرفوعا لأن أطأ على جمرة أو أحد يعني لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر المسلم. في بعضها لأن أطأ على جمرة فتخلق ثيابي يعني بمعنى تصل إلى جسدي أحب إلي من أن أطأ على قبر المسلم. وكذلك جاءنا حديث آخر روى الترمذي وصحها من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. بعض الناس إذا دخل المقابر ما يعبأ بنعاله يطأ القبور، نقول له ما يجوز لك إطلاقا أن تطأ على قبر، ولأن في ذلك نوع من الإهانة لها. ثم يجب أن نعلم أنه لا يجوز الاستفتاء عليها، ولذلك روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال له النبي لا تؤذه، لأن نوع من الامتهان. طيب اقرأوا قوله وسنة لغير امرأة زيارة القبور. يجب أن نعلم أن زيارة القبور سنة مطلقة، وهي من حق المسلم زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الزيارة أن ندعو لهم وأن نترحم عليهم وأن نستغفر لهم. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وهذا قد رواه الإمام مسلم، بل نقل الإمام النووي الإجماع على سنية زيارة القبور. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه أنه زار قبر أمه، قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. قالوا فبكى النبي وأبكى من حوله فما رؤيا أشد بكاء من ذلك اليوم لما زار النبي صلى الله عليه وسلم أمه. ولهذا قال سنة لغير امرأة زيارة القبور. أما زيارة النساء للقبور، أو قبل نتكلم عن النساء يعني كيف نزور، يستحب للزائر أن يقف أمام القبر في وجهه لأنك تقابله تسلم عليه، وقيل حيثما وقف عجز. وهل يضع يده على القبر عندما يسلم؟ لا دليل عليه، وإن كان بعض العلماء أجازه، لكن الصحيح أن القرب إنما تتلقى من التوقيف والنصوص، ولم ترد السنة في شيء من ذلك فليس لنا حاجة. وهنا مسألة وهي من اللطائف، مسألة هل يجوز للإنسان زيارة قبر المشرك؟ لا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وأمه ما تفعل الكفر، لم تمت على الإسلام. وكذلك لا يمنع زيارة الكافر من أن يزور قبر أبيه المسلم، وهذا لا نمنعه منه. بقي عندنا مسألة المرأة، زيارة المرأة للقبور على ثلاثة أقوال. قيل يكره لأن المرأة قليلة الصبر وكثيرة التجسر، وقيل إنه يباح للنساء أن تذهب للمقابر، واستدلوا بزيارة عائشة حين زارت أخيها عبد الرحمن، وكانت الزيارة في الطريق لما مرت فمرت على القبر مرورا ليس مقصودا لذلك. وقيل يحرم وهو الصحيح أنه يحرم زيارة النساء للقبور لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات وزائرات. فذكر صيغة زوارات وإن كانت للمبالغة فلا يدل على أنه لو زار أقل يجوز، وهذا هو الصحيح. ومال إلى ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وذهب إلى أن زيارة القبور للنساء مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى النهي مطلقا أن تزار القبور، لا رجال ولا نساء. المرحلة الثانية الإذن مطلقا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، للرجال والنساء لا مانع من الزيارة. ثم الأمر الثالث لعن الله زوارات القبور، يعني أنه منعت المرأة وبقي الرجل على الزيارة. مما ينبغي أن ننبه عليه أنه يكره للإنسان أن يمشي بين القبور بنعليه إلا إذا احتاج إلى ذلك، مثل كان بين القبور نجاسة أو غيره، أو كان بين القبور شوك، أو كانت الحرارة شديدة جدا فاحتاج إلى النعل. لكن نقول لا تقع القبور، وإنما تحرز أن تمشي بينها. زيارة القبور بالاتعاظ ما في مانع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا زرنا قبور الكفار حيثما مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار، يعني أمر لأتعظ، أحمد الله أني ما مت على الشرك مثله، ثم أقول ما قاله النبي أبشركم بالنار، نعوذ بالله من النار، فلا مانع. لكن يصبح ساكن في المقبرة وكل شوي رايح مع جنازة كافر ونقول يمشي وراء، نقول لا ليس له. أي غلط، ما يجوز الكتابة عليها إطلاقا، هذا من التوسع الذي توسع الناس فيه أصبحوا. نعم، العلامة ما في مانع، حط خشبة ولا قطعة حديد أو بلاستيكة أو حصات معينة ما في مشكلة، لكني أضع عليه كتابة أو أكتب على الجدار رقم كذا أو أضع رموز معينة ما عليها، ما عليه دليل أبد. يعني بعض الناس يذهبون المقابر في الليل يضطجع بالقبر يتذكر يوم القيامة، ما عليه دليل أبدا، وليس له، لا فعله الرسول ولا الصحابة ولا غيره. لا ما له وجه أبدا. أنت الآن لو حي جلس عليك فرضا ما أعرف كيف نقول عن جلس القضاء الحاجة. نعم. وقول زائر ومار بها، السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وتسن تعزيتهم مصاب بالميت إلى ثلاث. وقول ما ورد، ويجوز البكاء على الميت، ويحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. ذكر المؤلف مال وقول زائر، عندما نزور لا بد من الاتعاظ فإنها تذكركم الآخر، ومن السنة عند الزيارة أن نأتي بما ورد وهو السلام عليه بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متنوعة، ومن السنة الدعاء لهم فإنهم أحوج ما يكونون إلى الدعاء، ولهذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له ومثله من مر يدعو لهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص في الدعاء لهم لأنهم أحوج ما يكونون لهذا الأمر. وذكر قول زائر يعني الداخل ومار، في الحقيقة قضية المار هل المقصود من سور المقبرة؟ فنقول الذي يظهر أنه لا يؤتى بما ورد في مسألة الزائر الداخلي. طيب ما أقول وأنا مر على المقبرة السلام عليكم أهل الديار، الآن لو نحن جالسين هنا واحد مر في الشارع قال السلام عليكم جزاكم الله خير على الدرس، ندري عنه نعلم عنه شيء؟ ما يسلم ولا يقال نسلم. لكن كونه يتعظ كمثال بسيط ويتدبر ما في مشكلة. أنا مريت تذكرت القبور قلت الله يغفر لأهل مقبرة النسيم ويغفر لأهل مقبرة العود يجمعنا وياهم الله يغفر موتى المسلمين، ما في مشكلة. لكن ما أقول السلام عليكم على الديار لأنني ما دخلت حتى أسلم، واضح الفرق بينهما. وهذا القول رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله على أن السلام إنما يكون لمن دخل، أما كان في الأسوار فالصحيح أنه يدعو ولا حاجة لأن يسلم. ذكر شيئا منه، السلام عليكم دار قوم وإن إن شاء الله بكم لاحقا، هذا قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وكأن هذا الدعاء ركب من عدد من الأحاديث، يرحم الله المستقيمين منكم والمستقيم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله لنا ولكم العافية ثبت في صحيح مسلم الحديث بريدة، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسلمنا بعدهم واغفر لنا ولهم ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على وجه العموم، دعا على وجه العموم لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، مما يدل على أنه يدعو بما شرك. الاتيان بما ورد هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه لم يحفظ هذه ودعا لهم دعاء مطلقا لا مانع منه. لو دخل المقبرة قال الله يغفر من مات من قريتنا وشيباننا الأولين ونساءنا الكبار وكذا، تكلم كلام عام في أي دعاء ما في مشكلة، لأن المقصود ثمرة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني أحب شيء من الدعاء ادعو لهم ولا مشكلة في ذلك. ذكر المؤلف وتسن التعزية، من علمنا أن عنده ميت سن لنا أن نعزيه. والمقصود من التعزية يقال تسلية أهل الميت وحثهم على الصبر، والدعاء للميت والدعاء للمصاب، الله يرزقكم الصبر، والميت الله يغفر لنا ولا، ويصبح فيه تسلية الحمد لله اتقوا الله واصبروا، هذا شيء مكتوب ما بأيديكم، هذا المقصود من التعزية. وينبغي لمن أصيب أول ما أخبر توفي أحد أن يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن يقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فثبت عن بسعسل إلا آجره الله، يعني أنه خلف له خير وما يدري الإنسان. وكذلك ألا يقول إلا خيرا عند المصيب، بعض الناس ما جاءت المصيبة ضربوا خدود ووجوه وغير وتكلم بكلام وربما دعا على نفسه يا ليتني مت قبله يا ليتني كذا، يقول نقول له لا تقل إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن. وينبغي أن نعلم مسألة في التعزية، لا مانع أن تكون التعزية قبل الدفن وأثناء الدفن وبعد الدفن، هذا واحد. ينبغي أن يعلم أن التعزية تعم أهل الميت صغير كبير وذكر وأنثى، بعض الناس يسلم على اللي يعرفه والباقي ما له. يعني أنا عندي واحد توفي والده عندي 7 أولاد، أهم شيء بس أروح مجاملة علشان رفيقي ما ينساني وأسلم وأمشي، ما هو هم. نقول لا، التعزية لأهل الميت كلهم ينبغي أن نحرص على مواساتهم. وكذلك من التعزية لا بأس من الأخذ باليد، ولم يرد المعانقة في التعزية أصلا، حتى قيل لم يثبت المعانقة، بعض الناس إذا جعزون يعانق، بعض العلماء يرى أن هذا من البدع ما له دليل. لكن لو كان فيه التسلية للإنسان تخفيف عليه وأنس له ودعاء لا يقرب على الإنسان فيه إذا لم يعتقد أنه سنة في هذا الموضع. كذلك مما ينبغي أن نعلم أن التعزية ليس لها حد لآخر وقت. يعني مثلا أنا مسافر برا ثم رجعت وقال والله فلان صديقي ترى توفي والده وأنا لستة أشهر أبوه متوفي ما في مانع مرة أسلم عليه وأعزي أقول أنا آسف والله ما عاد ما يقول لك لا عاد تعزي خلاص لا ليش. وقيل إن التعزية ليست إلا ثلاثة أيام بعموم حديث لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحال على يعني غير زوج أكثر من ثلاثة أيام، ولكن إذا كان الإنسان غائبا فلا مانع. يكره الجلوس للتعزية وذلك لأنه محدث، مثل ما تجد الناس الآن يحطون صواوين وخيام يستأجرون استراحات ويجتمعون، نقول هذا من البدع لا دليل عليه. والسبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي كثير من الصحابة ما وضع النبي لهم قياما يجمعون الناس عليه، وفي التهجيج نقول لأهل الميت، يعني كل ما دخل عليهم أحد بكوا حصل لهم. بعض العلماء يقول لا بأس من الاستماع لأهل الميت القريبين أولاد الناس لا في مشكلة، لكن جمع جماعته وقبيلته وعيال عمه ولا بد يحضرون ثلاثة أيام ولا زعل عليهم، ما عليه دليل مقصود يسلم ويمشي، مقصود دعاء للميت ما مقصود يأكلون ذبائح ويجتمعون عليها ويقول إحنا الآن عندنا عزر ونتقاط فيه وندفع أموال وحتى نقيم عزله، هذا لا دليل عليه. وذكروا كذلك بعض العلماء قال لا بأس أن يجلس عندهم من ليس منهم إذا خيف عليهم الجزع، كان يكون عالم كان يكون ذا وجاهة يصبرهم ما في مانع يجلس، أما إذا كان الأمر عاديا فلا يجلس. الآن هنا سؤال التعزية، بأي شيء نعزيها؟ يقال إنه من التعزية التي وردت، وهنا قاعدة يجب أن نعلم، الصحيح أنه لا يعلم في التعزية لفظا محددا لا يليق بزوجها، يمكن أن تعزي بأي لفظ. ومما ورد أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لمن، وذلك لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى رجلا فقال رحمك الله وآجرك. طيب ما الذي يقوله من عزي؟ يقول له استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله. الآن لو كان عندنا كافر وولده مسلم فقد نقول أحسن الله عزاك وغفر لميت، لأن يعني الميت هم من علم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وهي ويجوز البكاء على الميت ويحرم النزع. البكاء على الميت الصحيح أنه لا مانع منه، بكاء يذرف العين ما في مشكلة، ويذرف الدمع ما في مشكلة، يرى عليه أثر البكاء ما في مشكلة، يسمع من الصوت خفيف ما في مشكلة، المشكلة هو النياحة. وقد روى أنس بن مالك كما في الصحيحين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تدمعان وهو يقول إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسان صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وفي عند البخاري على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفس استقطاعه، فجعلت عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله، يعني أنت الرسول يا مفروض ما تبكي وأكثرنا إيمانا، فقال إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. وما الذي نهي عنه؟ نهي عن ما كان بصوت يرفعه أو كثرة الدوام بالبكاء دائما. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله يستحب البكاء رحمة للميت، وهو البكاء اللي في الصراخ. أنا إذا تذكرت والدي قلت الله يغفر الله يرحمه الله يجمعنا وإياه في الجنة، كأنه يقصد به أن الإنسان إذا بكى يكون دعاء الصادر من القلب فيؤثر عليه. ذكر هنا ويحرم الندب. الندب هو تعداد المحاسن، كأن يقول الإنسان في هذا مثلا ورجلا ويذكر يعني مناقبه وغيره، ينكر الندب في هذا ورفع الصوت. وكذلك يحرم أن تحرم النياحة، بل هي تحرم بالإجماع لحديث أم عطية قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، متفق عليه. وفي حديث أنس عند الإمام أحمد أنه قال لا إسعاد في الإسلام، كانت النساء في الجاهلية إذا مات ميت عندهم فجمعت نساء الحارة ينوحن، وكان أهل الميت المرأة اللي عندها ميت تذكر اللي جاءوا يبكون معها، إذا مات عندهم ميت لازم تحضر عشان تسعدهم يعني تعطيهم مكافأة. الإسلام قال لا إسعادة في الإسلام بل حرم ذلك كله. ذكر عاد منها شق الجيوب، بعض الناس إذا جاءت المصيبة شق جيبه أو بدأ يلطم خده من حول المصيبة، مثل بعض الناس إذا شاف مصيبة بدأ يلبس يضرب وجهه يصعد يقفز يمينه ويسرى، يقول هذا لا يجوز إطلاقا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية كما في الصحيح. ولما ذكر ونحوه مثل تخميش الوجه ومثل تمزيق الشعر، موحل من هول المصيبة يبدأ يقطع شعره من هول ماصر، كل هذا محرم لأنه دليل على الجزع والتسخط، ولا يجوز المسلم أن يجزع أو يتسخط على قضاء قضاه الله تعالى. نكف عنها سبحانه. كيف؟ الله أعلم. قيل إنهم يسمعون ويردون، وقيل يصلهم الدعاء المقصود من السلام هو الدعاء وليس دعاء، مو بتحية وإنما هو سلام فقط. إنما هو تحية وليس تحية وإنما هو دعاء. خاص هذا، خاص فقط. نعم. كل ما على ذلك وضع نظام معين، صفوا يا أهل الميت ورتبوا أموركم وكيف تضعون، مثل ما يوجد في بعض المقابر يضعون ويسميه مظلات يضعونها، ما عليها كلها كيف إيش؟ يسل من قبل رجلي.